يقول أنا أول المسلمين. هل يجاوب إذا لم يعرف ننطق اللي عندكم؟ محمد شو من انطلقت طلع نسأل مصطفى. تفضل. فيما بين الناس في الأرض كان انقطع. قديش تقريبا انقطع كان الإسلام ذكر؟ تقريبا حوالي 5 سنين كان حصل انقطاع. هيدي اللي كان حصل فيها انقطاع تقريبا 5 سنين. طب بين ارتفاع سيدنا عيسى لبعثة سيدنا محمد قديش تقريبا؟ ما عم بسمع. حوالي 600 سنة كان بين ارتفاع عيسى بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايه طيب بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام كيف ارتفع إلى السماء؟ تعرف؟ ذكرناها هون. اليهود قديش كان معه تقريبا؟ 12 كان معه تلاميذه 12 واحد. ايه شبهه يلقى عليه شبهه ويكون رفيقه في الجنة. طب ليش قال ليش في القرآن الكريم بل رفعه الله إليه؟ ليش في كلمة إليه؟ شو يعني؟ يعني هاي الإضافة شو اسمها هون؟ إضافة تشريف إلى محل كرامته وهو السماء. مثل شو إجا كمان هون إضافة إليه يصعد الكلم الطيب وكمان إليه قال إلى محل طهرا بيتي كمان هاي إضافة تشريف. هم هؤلاء كانوا مسلمين لأن القرآن بيقول فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. القرآن فيه هذا. مثل مين يسيرين بعض أهل الكتاب اللي آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ فيك تذكري بس اثنين اللي مذكوريهم تمشي. نجاشي شو كان؟ وين كان؟ طلع الكتاب؟ هذه المراجعة ليس للنظر في الكتاب. سهل واحد يطلع بالكتاب ويقول أنا بطلع بالكتاب ويقول أصحاب النجاشي كان ملك الحبشة. مين اللي راح لعنده من الصحابة مذكرة؟ مش كلهم يعني واحد اللي صار يحكي معه جعفر بن أبي طالب. يعني منيح إذا بتحفظ هيك أمور منيح أنتوا عم تلوي. هو جعفر الطيار رضي الله عنه اللي حكينا قصته هون بالدروس. طيب شو حصل منه النجاشي لما كلموا جعفر؟ شو صار معه؟ كان نصرانيا لما كلموا جعفر شو صار؟ فكح أسلم دخل في الإسلام. وبعدين شو صار؟ صار من الصالحين. ولما مات الرسول شهد له بالصلاح. شو قال يا مصري سر دورك هلا؟ شو قال الرسول عنه لما مات؟ ما بدك تجاوبه؟ موجود بالكتاب. ما عم اسألكم شيء غريب عجيب. المطلوب ان تنظري في الكتاب قبل الحضور الى هنا. مش معناته ما تطلعوا بالكتاب الى اخر الحياه. لما معمول يعني انتم بالبيت انتم بالنزهه انتم مع بعضكم. قال مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على اخيكم اصحاب. الشيخ عشان الايه ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. صحيح. مين هلا بده يجاوب؟ النفاق نوعاني اذكرنا اياهم. هون الشيخ عم بيقول حكم ما يدعي الاسلام لفظا وهو مناقض للاسلام معنى. في ناس بيكونوا عندهم نفاق في الاعتقاد، هذا النفاق في الاعتقاد اللي هو كفر، يعني الانسان مش بيقول انا مسلم امام المسلمين بس يقعد مع اصحابه يقول انا عم بضحك عليهم. هذا كان يحصل في زمن رسول الله، كان يوجد منافقون الرسول ما كان يعرفهم في اول الامر عليه الصلاه والسلام. هذا نفاق في الاعتقاد كفر. في نفاق في العمل بسموه العلماء ما بيصلح حد الكفر، اللي هو ورد وصفه في الحديث، الشخص اللي من شأنه إذا حدث كذا وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر، هذا بالعمل منه كافر بيكون، بس شأنه إنه بيقع بهالمعاصي كيف بيكون إذا وعد أخلف عليه معصية؟ يعني بقول له أنا بكرة جاي لعندك وعد، بس هو بقلبه ما بده يجي، هذا كذب هون حرام. أما إذا كان قال له غدا آتيك هو ناوي يجي بس غدا غير رأيه، أو مش غدا غير رأيه بعد شوي غير رأيه، لا لو لم يطرح عليه طارئ ما غير رأيه، هو قال له غدا آتيك يعني كان ناوي انه يجي وبعدين بطل، هذا ما عليه معصية. بس اللي هو من الأول ما انه ناوي يجي وقال له انا بوعد غدا آتيك عم يكذب هون صار أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجاء. نعم لا قول بس اللي أنا قلته قوله، ما قلت هذا يقال عنه بلعب. قلت النفاق في العمل هو اللي اجتمعت فيه الصفات اللي ذكرها الرسول في الحديث وذكرت هذه الصفات، هذا اللي قلته. هيك ألف وبعدين واو وبعدين وأن الأمة فينا خلا فيها نذير، يعني يكون فيها نذير لا يا مقصورة إلا لا إلا عادي خلا خلا ألف ألف ممدودة عدنا يبحث ما أعلم شيء. أيها هذه في روايتين من علامات المنافق ثم يقول هذه، وفي رواية بدون إذا خاصم فجاء لا هو نفس المنافق. ايه في القرآن اللي وارد في القرآن عن النفاق في الاعتقاد في الحديث ورد عن العمر. ما والله في القرآن ما ورد تحريم الموسيقى، في الحديث ورد. هون بيحكي الشيخ مين هلا اللي بده ياخذ السؤال هذا؟ لا بدنا نغير شو من ورا، ما في حدا وراي بياخذ سؤال؟ محمد جبر، محمد جبر هون بيطلع الطريق لعله عم يدعي انه ما اسال. أي لا يكونن في أمتي في أمتي أناس يستحلون الحرق والحرير والخمر والمعازف. لا يكونن الخمر والمعازف، لا يكونن في أمتي، لا يكونن في أمتي أناس يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. البخاري روى الحديث. الزنا يعني حرى بس حاورة ما عم اسمعك علي أكثر. لما أسألك بمحمد إلا ما غفرت لي هو الحاكم وصححها، أي اللي في أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، قال كيف عرفت محمدا ولا مخلوقه بعد. هذا رواه البخاري قلنا هذيك رواه الحاكم. هلا أختنا محمد زكريا ما حدا عم يعرف أنا هأسمي وأسأل. ليكونن في أمتي رواه البخاري. بيقول الشيخ هون انه في ناس خرجوا من التوحيد لانهم عبدوا غير الله كالذين عبدوا الحاكم بامر الله، من هو الحاكم بأمر الله؟ عبدوه قالوا هو مظهر الله. وعلي بن أبي طالب بعض الناس عبدوه، من هو علي بن أبي طالب؟ شو كمان تعرف عنه؟ عن مين؟ عن سيدنا علي، عن الخضر. لا عم بسألك عن سيدنا علي، شو بتعرف عنه غير انه ابن عم الرسول والخليفة الراشد؟ في شغلة مهمة كثير، انه اعلم الصحابة، اعلم اصحاب الرسول ابن علي. هو افضل اعلم هذا، بس مش افضل، لا افضل ابو بكر. لا بعرف، لا مشان تفهم. طب شو الدليل على انه اذا واحد مات كافر يخلد في النار؟ كثير مهم هذه الشغله، يكون عندك دليل عليها. ناظم القبرصي بيقول ما في فرق بين مسلم وكافر. ناظم القبرصي اللي يحفظوه عنه هاي، بيقول ما في فرق بين مسلم وكافر. هاي الايه بترد عليه. بدنا دليل عليها، هي تقول أعد لهم سعيرا. شيخنا بالنسبة هذه الفرقة بين مسلم وكافر، قال الله تعالى فنجعل المسلمين وكان المسلمين ما لهم كيف تحكمون. هاي الآية من الأشياء اللي كان الشيخ عبد الله حفظه الله حفظنا إياها نحن وصغار، يكتبها هو بإيده على اللوح. فمعناته إنه هاي مهمة إنه نحفظها، لأنه من الأيام اللي كنا نحن عم ندرس فيها نحفظ الآيات والأحاديث، كان في ناس بيقولوا مين أكبر الكفار بروح على النار. بعض الجهالات بيقولوا إنه بيخذوا فيها، لا بصير ربنا يكون هالقد يعني حيحطهم ويخليهم على طول بالنار. بيحكوا هيك، بيرشوا الكلام هيك. إذا عندك دليل سكتهم، أما إذا قعدت تناقشهم لا بيروحوا على النار بيخذوا فيها، بيقول لك لا ما بيروحوا بيخذوا فيها. شو بدك تقول له؟ بدك تجيب له دليل ليسكت. أما إذا بدون دليل حتى أنت تقول له بيخذوا، هو حيقول هذا الجاهل لا ما بيخذوا، بيقول لك ربنا غفور رحيم ما بخليهم بالنار على طول. يحكوا هيك في ناس. لما يكون عندك آية إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خلص خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. هاي من الأشياء اللي كان حفظنا إياها الشيخ من زمان، معناته فيها دليل مهم. نعم. عمله بيقول لك من الخاسرين، يمكن يتعذب شوي يرجع يطلع يتفلسفوا عليه. هاي هون خلص خالدين فيها أبدا قوية. هاي يجدون فيها ولي ولا نصر. المرأة إذا أرادت أن تؤذن بين النساء مثلا في بيتها فتقيم يجوز، لكن اللي قالوا الفقهاء عنه ممنوع أن تؤذن على كيف بيأذنوا الرجال، يعني على هيئة الرجال في المسجد، يعني هذا قالوا عنه ممنوع. هو صوت المرأة منه عورة، بس هيك حكم الشرع بهالمسألة. يعني هلا لو واحدة من أخواتنا مدحت هون نحن وقاعدين، ما بنقول عنه حرام، بنقول مكروه لوجود الرجال الأجانب، بس ما بنقول حرام، نوقف عند الحكم الشرعي. إلا إذا كانت عم تمدح للنساء مثلا، أو عم تمدح بسبب مصلحة شرعية، يعني واحد بدها تجي له يتعلم الدين، هالطريقة اللي موجودة لا تجي، ما بيعود مكروه هون في مصلحة دينية. سبحان الله. إذا شيخ في كم مثلا يقول الشيخ بدي ترجع حرارة العالية، جيب لنا هني شيخنا. كلهم موجودين بالجمعية، كلهم راحوا على الجمعية. مين بدي يسأل عنهم؟ لا بعتون على الجمعية. يعني أنا سألت عنهم قالوا لي راحوا على الجمعية، عرفت ليش عم بقول هيك؟ مين اللي عم ياخذهم؟ أظن محمد الأخرس، مش محمد الأخرس. شيخ سمير القاضي طب خلاص عرفتي وين صلي عليهم. لك قولي لأبو حسن مكروه انه الامرأة تمدح امام الرجال الاجانب الا اذا كان لسبب مصلحة شرعية، انه بينجلبوا اذا هي مدحت. هلا يا اخت محمد زكريا، السؤال شو الدليل على أن المسلم إذا دخل النار لابد أن يخرج منها، لا يخلد المسلم في النار؟ خلاص يعني أنت بطلت، ما هو الدليل على أن المسلم إذا دخل النار لأنه استحق العذاب فيها أنه لابد أن يخرج منها، لا يخلد مسلم في نار جهنم؟ قولي شو يعني وزن ذرة من الإيمان؟ يعني أقل الإيمان. النمل الأحمر الصغير. طب في عندك بعد دليل ثاني؟ في حديث قدسي يقول هذا دليل على كفر من لم يؤمن بالله، دليل على كفر من لم يؤمن بالرسول. يقول لا إله إلا الله ما يكون كافر. وين الدليل على انه اذا دخل النار بيخرج منها؟ عرفت كيف؟ الاستدلالات هون صريح الاستدلال استدلت فيه، كمان الحديث اللي عم تقوله لا اله الا الله دخل الجنه يوم من الدهر وان اصاب قبل ذلك. سمعتوا؟ ان كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه يوما من الدهر وان اصابه قبل ذلك ما اصابه. بعد في كمان احاديث احنا عم نحاول. شو قلت يا جماعة؟ نام العبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك. هذا كثير قايلينه نحن. قال أبو بكر وإن زنى أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام على رغم أنف أبي ذر. سمعتوا الحديث اللي قالته جماعة؟ ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. هذا كثير صريح رواه مسلم الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان عم بيقوله بوجود أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. فأبو ذر سأل الرسول وإن زنى وإن سرق؟ فالرسول قال له وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات يعيد زنى وسرق، يعني شوفوا معصيتين من الكبائر وفيهم حد. وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات عاد، بالمرة الرابعة شو قال الرسول؟ على رغم أنف أبي ذر، يعني الأمر مؤكد هكذا ما في شك إنه اللي بيموت مسلم لابد إنه تدخل الجنة. حاج ماجد ما شاركتنا معا بجوارحي وقلبي و... بدنا لا مشاركة بال... أكثر من الجل شيخنا وائل عم تطلع لا أخونا وائل أستاذ الله ما أبو جوزي بل في قول الحجاج الشريف إنه لا يخرج مؤمنا وبلغ من معاصيه لو دخل الجنة لك لا يخرج. كل هذا الأمنا دليل على هذا هيدا هون لاحظت اللفظ يخرج من النار قوم من أمة محمد بشفاعة محمد، ما عم يعطي اللفظ العام، بس هون يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من إيمان رواه البخاري. طيب شو الدليل بما انه بلشت انت تجاوبه اللي قاعد جنب اخته لمحمد زكريا ما حافظ الاسماء، شو الدليل على انه الشخص اللي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات يدخل الجنه بلا عذاب؟ رواه هو أبو هريرة قالوا عن الرسول، بس هو الراوي البخاري أبو هريرة بيرجع بيزيد بعد ما يقول الحديث يقرأ آية شو بيقول؟ اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني هذا الحديث بيجي مناسب مع الآية إنه يذكر الواحد هو في مناسبة بيناتهم. طب شو معنى الحديث إنه العباد أن العباد الصالحين لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر؟ شو يعني؟ شو اسم خازن النار؟ كم باب إلها الجنة؟ والنار؟ طبعا الجنة لها ثمانية أبواب. شو الشيء اللي إذا واحد قاله ما حدا يحكي هي بس؟ شو الشيء اللي إذا واحد قاله يوم القيامة تفتح أبواب الجنة ثمانية يقال له ادخل من أيها شيء؟ شغل كثير هاي سهل كثير. في شغل إذا واحد قالها يوم القيامة تفتح له أبواب الجنة ثمانية وقال له ادخل من أيها شيء. زكعي كيف بدك حافظها يا محمد؟ شوف قد ايش هي حلوه. زكعي يقول انا نازل كتاب جديد هلا عن الصلاه مكتوب فيه يعني. من الجمعيه بتشتروا الكتاب. قول شيخنا ايه قول بعد الوضوء اذا واحد قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله عبده ورسوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله تفتح له ثمان ابواب الجنه دخلها من اي باب شاء دعاء مستجاب. ورد في الحديث أن إذا واحد توضأ ثم رفع بصره إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تفتح له أبواب الجنة الثمانية يقال له ادخل أي شيء. شوفوا قديش الشغل عظيم. فسألوا للشيخ حفظه الله قالوا له هذا إذا قاله دائما؟ قال لو قالها مرة واحدة. الرسول ما قال من قال دائما يعني في الحديث. فأنت قلوها دائما. الشيخ حفظه الله منذ عرفته يعني لا أذكر أنه إذا توضأ إلا يفعل هذا. رفع البصر إشعار بتعظيم الله، يرفع بصره لحظة بتأخذ منك وبيقول هذا اللفظ. فكلكم احفظوه صيروا قلوه بعد كل وضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قلوه بالتجويد أن الرسول هيك كان يقول. كل نقلوا عن الرسول الصحابة هيك كان يقول يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل الأشياء اللي فيها البشائر العظيمة هي سهلة كثير فضوها وتعودوا عليها وعودوا أولادكم عليها بعد الفراغ من الوضوء. ما شرط يظهر. ما قلنا كعب الأحبار لا مش عند كعب الأحبار. قلنا لا ما غيرنا. قلنا أنه الشيخ حفظه الله قال أنه الذي كان العلماء يذكرون كراهة الذكر فيه هو بيت الخلاء الذي يتجمع فيه الغائط أو البول. كان يتجمع ثم يأتون بآلة فيزيلونه أو بشيء يمصونه. أما هذه الأخلية قال الشيخ لما يسكب الماء عين البول يذهب وعين الغائط يذهب فلا كراهة بذكر الله فيها. لكن قال الشيخ حتى وعد عليه الاحتياط أنه الواحد يذكر خارجا. لكن الشيخ صرح هيك مثل ما عم قلكم قال لا يكره ذكر الله في هذه الأخلية التي يذهب فيها عين الغائط وعين البول. يعني طالما هم منه موجود عين الغائط وعين البول قال الشيخ ما فيه كراهة. أما اللي كانوا يذكروا قال الشيخ هذاك القديم كانوا من زمان هيك جورة بالهذا بشيلوا بالرفش يعني أو بمصوا بآله هيك بشفتوا. نعم ما بنقدر نقول عن كعب الأحبار شيخنا. إيه كعب الأحبار صحيح بس عم بقول إنه هذا أكثر من كعب الأحبار. تفضل. ما ذكر قراءته القرآن. هو كان الشخص اللي سأله قال له أنا عندي بالبيت بانيو عم بذكركم الحادثة كاملة فإذا حطيت البرداي بالكفة. قال له لأي شيء تريد؟ قال له لأذكر الله عند رفع الحدث الأكبر أو الأصغر. عام الشيخ قال له العبارات اللي قلت لكم إياها. قال له هذه الأخلية كذا وكذا مثل ما قلت لكم. أما قراءة القرآن ما ذكر. بصرة يعني لو عامل هيك تعظيما لله. ايه للأعلى هيك شيخ. نعم. ما عم بقول لك قال والاحتياط يبقى الاحتياط قال الشيخ ما في ضرر على الله فيكم. ليس الله الذي يذهب في عين البول وعين الغائط اذا سكب الماء. يعني عم بيقول الشيخ هون يعني في حال عدم وجود عين الغائط والبول هيك معنى كلامه. واضح هيك؟ ما هيك واضح؟ طب اذكري لنا يا اختنا واحد من العلماء اللي ذكروا ببعض كتبهم كلام يفيد ان الشخص لو كان غضبان اذا تكلم بكلام الكفر بيكفر. وين بأي كتاب؟ آخر شيء طالبين، روضة الطالبين اسمه. إيش سؤال؟ شو يعني متعمدة؟ كان؟ أيوة، حتى يفهموا الناس ما يفكروا أنه متعمدا أنه يعني قاصد يكفر. لا، متعمدا يعني لم يكن عن سبق لسان. بارك الله فيك، هذه مطلوب تحفظوها. الشيخ حفظه الله كان طلب أن تكتب هذه بخط عريض وعلقت في مسجد علي بن أبي طالب من زمان، لكون كثير من الناس كانوا يعارضون في هذا، يقولوا اللي غضبان ما بيكفر، والعياذ بالله ما لهم دليل على هذا إلا الهوى. هذا هوى هناك. شفنا واحد اسمه كان انكفر، جيب لي قلتنا بدي كفاية ما بتشغل يعني كنت أو شيء، قال لي ايه بدي صلي ركعتين. قلت بضبط لقي من قولي بيت، حكيت بدو قال لي لا بس عشان اليوم جمعة وأنا مسلم وأنا قلت بسمعش قول الله تعالى ولا أبطال وكلمة الكفر وكفروا بعد أذان. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال، اصفر هيك شوية. لا إله إلا الله، كل لأن واحد فقر وحد سبت الدين. عن كيف المتعمدة؟ لم يكن عن سبت لسان. تعبته ولا مكمل مراجعة؟ الله عالم شبسيه كمل مراجعة. طيب بنتك لعب حلوي، تبارك الله فيك وفيك. يعني تميز السطر فدارسنا شيخنا. نعم، أول واحد بسمعها بتقول هيك باللحظة. بارك الله فيك. طيب شو الدليل على وجود الكفر الاعتقادي؟ أما هلا من المطلوب هي تتذكري على طول ولقد قالوا كلمة الكفر. احنا عم نسأل عن الكفر الاعتقادي اللي عم تقوليه دليل على وجود الكفر اللفظي، ولقد قالوا كلمة إنما المؤمنون بالله ورسوله. طب وين الدليل هون؟ بدي انت تكون عارفين وين الدليل فيه. اما الشك وين بيكون؟ القلب. اذا في كفر بيكون بالاعتقاد. طب شو الدليل على وجود الكفر الفعلي؟ ولا للقمر. صحيح، هذا على وجود الكفر الفعلي ولا للقمر. طيب مين هو الرجل الفاسد اللي قال أن إذا واحد تكلم بكلام الكفر ما بيكفر إلا إذا كان شرح صدره للكفر واعتبر نفسه خارجا من الإسلام ونوى الكفر؟ ما أسمعك، ما عم أسمعك. لا، مسألة إلها. هو اللي منكم بده يجاوب بيتكرم لما أقول مين بيجاوب، يقول لي أنا بجاوب، ساعتها بنسأل. أما هيك خليها هي تجاوب. وين هذا؟ من وين هذا أصله؟ سيد. وين بيسموه سيد كثير؟ من مصر. مصري بس وين هلا هو موجود؟ بمكة. عاملين الوهابية مدرس في الجامعة في مكة لأنه وافق عشان طبقة. مات؟ مات مات؟ قالوا لنا أنه مات. أطلعوا عبد الله من الشهر عبد الله أكيد أنه مات سيد سابق. قالوا لنا من الشهر أنا هيك مذكر معاه سيد قطب ميت من زمان. طيب كيف بترد عليه هذا القول الفاسد؟ ايه بس هو قلنا شغله، نحن اهل الضلال عاده لما يقولوا شغله بيستشهدوا بشغله. عرفتي كيف؟ بشو استشهدوا على زعمه؟ ولكن ما شرح بكفر صدره بهاي استشهد. هلا انت شو بدك تعملي؟ عرفنا مين هو الزلمه وعرفنا شو قايل وشو استشهد، شو قايل وشو استشهد. هلا بدنا نبين فساد كلامه ومنقول نحن الصواب ونبين معنى اللي هو استشهد فيه. هذه اللي بدك تعمليها هلا وخلص. ذكرت أي؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. من هون ببين المعنى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني المكره بالقتل إذا هددوه بالقتل نطق بكلام الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، يعني المكره إذا شرح صدره لهذا الكفر يكفر، لأنه هو ما أكره على شرح الصدر على شرح القلب، إنما أكره على النطق أو الفعل بس، ما في شيء إكراه القلب ما بيقدر يكرهه لقلبه، إنه يكره الظاهر. شو هو الظاهر؟ النطق أو الفعل، هذا هو الظاهر. فإذا الآية موردها عن مين؟ عن المكره. فسيد سابق يعتبر محرف لآيات القرآن وجعلها عامة لكل الناس، قال يا ناس كفروا ما عليكم كفر، هذا معنى الكلام سيد سابق ومن وافقه مثل حسن قاطرش. في أدلة كثير ذكر الشيخ هون، في حدا ما بده يجاوب؟ ما في حدا بس يكون عم نسأل بجاوب. أما زكريا السؤالين هيك وخلاص نقطه الجلسه. شو يعني وحده الوجود اللي بيعتقدها بعض مدعي التصور؟ شو يعني بقول وحده الوجود؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا مطلوب كلكم تكونوا عارفين. بيقولوا وحده الوجود عندهم معناته الله هو جمله العالم، بيقول هذا العالم هو الله، هذا معناته. لاحظ كلمه وحده الوجود، يعني على زعمه الله هذا الوجود شيء واحد ما في فرق بينه، هذا معناته وحده الوجود. في طائفة تانية كمان يقولوا بالحلول، كمان من اللفظ تعرف المعنى، يقولوا الله حال في كل شيء، يقولوا كيف الميات بالثلجات، كيف استكرار بالحليبات، عزامنا يقولوا قال بتبينهم إذا دوبت سكر بالحليب، يقولوا فيه ببين معك سكر من الموجود بالحليب، يقولوا هيك الله بالعالم، اسمع عقيدة الحلول، هاي كفر وهاي كفر، عقيدة وحدة الوجود كفر وعقيدة الحلول كفر. شو قال الشيخ محي الدين ابن عربي؟ قال بالحلول تدينه معلوم، قال بالحلول تدينه معلوم، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. حافظون هدول؟ قول لنشوف. قال الشيخ محي الدين ابن عربي، هذا من الأولياء العربي ولا عربي؟ ابن عربي. من قال بالحلول تدينه معلوم، من قال بالحلول تدينه معلوم، والثانية ما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. بدنا لا أنت جنابك الكريم ترد عليهم من القرآن الكريم. الله تعالى يقول ولله المثل الأعلى. كمل أي له الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. في أي الحمد لله رب العالمين، هاي فيها إثبات وجود الله وإثبات وجود العالم. هن عم بيقولوا العالم والله شيء واحد، هدول خالفوا هالآية. الحمد لله رب العالمين، الله أثبت وجود نفسه ووجود العالم، هن عم بيقولوا لا العالم هو الله يعني شيء واحد. عرفت هذه الآية فيك ترد؟ الآية اللي قلتها كمان ولله المثل الأعلى، وكمان فيك تقول ولله المثل الأعلى أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، فلا يجوز أن يكون الله هو هذا العالم. المسلمة إذا ذبحت يحل الذبيحة تحل حتى لو كانت جنوبا لو كانت حائضا، هو ذبحت الذبيحة حلال. هؤلاء جماعة سحر حلب أمير الجبريل منير قبيسي هن اللي بيقولوا الحائض وخالطتها تنجس، فإذا وضعت يدها في الطعام تنجس. هذا دين جديد، دين اليهود، هذا ليس دين المسلمين. المسلمون في دينهم مخالطة الحائض لا تنجس، عرق الحائض ليس نجسا، وريق الحائض ليس نجسا، النجاسة هي الدم. اليهود هيك بيقولوا، ايه معروف عندهم هذا. فجماعة سحر حلبي وافقوا اليهود وخالفوا المسلمين. صرنا هلا بصحيفة رقم 33. نعم. قال بعض العلماء أيغطى ضوء الشمس بالكف؟ هيك قولي لهم إذا واحد الشمس ظاهرة وما في غيوم بيقدر يغطيها بكفه، إذا عمل هيك بيغطي ضوء الشمس؟ لا. أقول لهم هذه الفضيحة عنكم مشهورة، هذا الكتاب ما طلع إلا منكم أنتم طلع. يغطى ضوء الشمس بكفه. شيخ. من أين جاء هذا الكتاب؟ سهيلة بكري كانت معهن، مكتوب اسمها على الكتاب الموجود عندنا، هي اشترته من جماعة سحر حلبة من أكثر من 10 سنين. طب هن متخليين عن سحر حلبة؟ لحظة، هم لا ينتسبون لسحر حلبة؟ ينتسبوا لسحر حلبة. سحر حلبة أليس قالت مقالات كفرية بعد أن أظهرت التراجع؟ ثبت عنها أنها قالت مقالات كفرية. طيب إذا أنكروا انتسابه لمن زمي جوده، من أنتم تنتسبوا لسحر حلبة؟ سحر حلبة لا زالت تقول الكفر. رمت البيضاء ببيت واحد اسمه عمر الشريف، قالت لهم انتم بدلكم تدعوا ربكم يخجل منكم ويعطيكم اللي بدكم اياه. هذه المعلمه اللي بنيتك اسمها منى بتعلم انجليزي، هي حكت لنا امام الناس، حكت لنا هذا منذ اشهر بعد ان اظهرت انها تراجعت. كذلك امراتان من عائشه بكار حكيوله، واحده منهم من بيت الجاك والثانيه نسيت من اي عائله بس بعرفهم، قالوا لي كنا بمولد براس بيروت وجاءت سحر حلبي وقالت شوفوا يا نسوان، اذا وحده بدها تقول لي انه هي بدها تكون ما بتصلي وما بتصوم ما بتتحجج وما بدها تكون مسلمه وتكون مبسوطه، حقولها معك حق خليك مثل ما انت. قالوا على زعمهم ما في وحده بتكون منا مسلمه وما بتصلي وما بتصوم محجبه وبتكون مبسوطه، حتى تقول هذه العباره هي قالتها. وقالت قال الله، هي تقول الله وطول الله، قالت الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال له شو بدي اكتب، قال له لك اكتب، هيك قالت لهن. حتى امرأة من الجالسات تنتسب إلى الشيعة قالت لها الله، قال له أم لك اكتب، امرأة ليست متعلمة ليست سنية من الشيعيات، قالت لها الله بيقول للألم لك اكتب، لك اكتب، قالت له الله بيقول للألم. أنت سمعتي أبدا؟ أنت سمعتي؟ فضوا هذا الكلام سحر حلبة، أظن الواحد مطلوب يصلي ويصوم حجب يعني، وقال إذا في أخرى تكون أنه يعني أنت سمعتيها منها. هاي شوفوا كم واحدة يعني بالمجلس، عالية سمعي ووقتها سمعي هلأ سمعي. هذه سحر حلبة لو ما عنده كتاب مزامير داوود، هذه سحرة، بس هو الكتاب ثابت عليه. سمعت احفظوا هذا الكلام اللي قالته عليا حتى تستشهدوا فيه. شيخ كمان مرة قالتكم كتبتوا كده أنزلها الدروس الصحة نفسها؟ ماذا قالها؟ قال رسول الله الفاسق كريم أحب إلى الله من مؤمن بخيل. هدول ما عندهم ضوابط. اختي نبيله كانت في مدرسه بسموها فخر الدين، كانت واحده تعلمهم هنيك من جماعه سحر اسمها هيام، مره من المرات قالت لهم اذا انتم عم تطوفوا حول الكعبه تقولوا لبيك اللهم لبيك، بقول لكم اوكي اوكي، واذا قلتوا لربكم اي لاف يو بقول لكم ميتو. فقالت لك كيف بتقولي هالكلام؟ اجت عم تقول لي، قلت لها قولي لها كيف تقولين هذا؟ تنسبين الى الله ما لا يليق بها. قالت لها الآنسة لما تقول أي شيء مشان ترغب البنات بالدين، معلش تحبوا هيدا يعني. سمعت شو قالت؟ قالت الآنسة لما تقول أي شيء يعني شو يعني بتقول الكفر يعني هذا معناته عم يحللوا الكفر. قالت لها مشان ترغب البنات، معلش. فهدول يجب أن يحذر منهن. أيوه هذا أيضا مروي عنه. الواحد عم يقرأ كتاب من الحوادث، هو مرة يعني كتب مرة، هناك ما حضر، ما تدخل، ما تصلي ولا أربعة، على حتى يلاقوا أن هو في 5 سور، في 4 سور. كفر. هللوا 3 مرات ثم صلوا على النبي.